حضر ماء جاي هرق بهاللي الراجل مات شاب سكير سفي كارت الدنيا ما تقادر وهلو بطارين قاعد مقبرة حاجين لا تلين قلوب ويتم في الدنيا مسند على والديه وبوه وزير وامه وزيره وذا كامل الدنيا ما تقادر يعني يتكر يموت يتبكى والايام الاولي من فم العاق عنده طريني شتلة وقص ويبقى هو يتواكل في نقر الاقبر ما في احد متصل يتلزق ما كانوا يقدوا يكردوه بوليس ما دخلوا ضيق ولا يقد يحكموه دوان ما ترصيق الدقيق ولا يقد حد يصرق فيه ما جات الصنقة من الخلق واليوم ذليل في طبقات الارض لا يجد نصيرا ولا ظهر ان قال له شوف لك قبيلته وشوف لك اهلك الكتاكل عليه يا شباب لا تغتروا بحال الدنيا يا البطارين هذه الدنيا متاع الغرور لما يغر هذه الشمس سينما للحياة سينما وما بعدها هي المشكلة لو عاد لقاه يقد يهرب على الآخرة ويسلك زينة يا غير ما دوب تعرف انك لقيت بالك بالك لا تغارط نفسك لا درس الشيطان يخدع قوله لا انا عندي عقل وعندي شي مميز به وبالتالي له يضيعني يتوجهون بعض عباد مولانا الصالحين والله يتمين ينقال فلان والفلان توف تحرك لقلوب الموحدين في مشارق الارض ومغاربها كلها عقل لا توفى يا ربي سألك لهي الشمن يا ربي فتسات قايم بها العياط من جميع الجهات يا مولانا رحم فلان يا مولانا بجر فلان اتمنك حايطين بك الملايك إني هي فتساك طق طق طق طق يا ربي يا ربي ما كفي ما هي مخلي تقاس تقبض بلمك يتم المخلوق حيطي به ذنوبه ويفتش وملائكة عندهم أوامر ما فيها شوق إني هي أوامر شيء من الملك خلوا ذا المخلوق لأن ورسنة عباد الله تنادي على الله تعالى لأنه يخل أنا ملك الملوك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند الموت لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله في اللحظات والساعات وسائر الأوقات لا إله إلا الله لا إله إلا أنت خلوه خلوه خلوه اطرصوه محل الشاهد الصلاة يصيف أطبيه معناها ان ذي العبادة تصيفط بها بارك كلها عرف انها كبيرة القيمة عند الله اللي جاعلها يصيفط بها العبد اذا إيه عدت الصلاة انت قاعد يصلوا عليك واحدين وانت ما كنت تصل انت تصيفط بصلة ما كنت تتعدل انت ترد في جنازتك وتنطرح له المسيد وجسمك ما يعرف المسيد تصلي عليك الامام وانت لا يمه ما قد تحرمت وراهم انت مديور في جو المساجد وذي المجوها ما قد خلت ما تجي عليه ما ولعت له معناها يعود كأن تراب المسجد تقول ايه هذا جسم غريب على ارض المساجد هذا ما هو منه ولا نعرفه والارض تخبر بير وقت تخبر عن اللي عدى المخلوق عليه ولذلك عاذرك في الشريعة ان تصلي الفريضة في بليدة وتلت تتنفل يارتك تحوز على بليدة اخرى وني تعطي شيء تتنفل في بليده يلا تحوز على بليده اخرى لان هذه الارض لهي تقوم عياطها عليك يوم القيام الاراضي اللي عصيت عليها الى ثلاث تقرأ ذيك التراب اللي قطع عصيت عليها يقوم عليها العياط من التراب الاخرى اللي قطعت الله ويقوم الاحساس كأنك مهرجان كأنك مهرجان قايم عليك العياط واحدين قارضين فيك واحدين شاهدين ولذلك عاد المؤمن يلا يكسر من الاراضي اللي يعبد عليها الملك يا كان ترد عنه الشر لراضي بشهادة علي كذلك يريد تتخمم يكثر عليك التخمام صلي فهي دواء للهم والغم يريد تكثر عليك التخمام وتثقل من رواية صلي يريد تصلي مخلص المولانا ينفتح راسك تعرف لله يتعدل ويخف عنك لله يخلي ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان نية يتخمم يقول له يا بلال أيوة أذن قيم أعطينا نصلي وكان مرة يقول ورحنا بها يا بلاد، روحنا بها لأنه يجد فيها راحة. وقد ثبت أن بعض الصحابة لما حضرت وعاد له ينكتل أنه طالب قال خلوني أصلي ركعتين أودع بهم الدنيا، تحرم وجيب ركعتين صيفط بها الدنيا، لأن الصلاة فرج الله بها الكروب. وناهي نعطيكم رواية، النهار ذاك يعود مع الصباح مطلوس وخرصوه في جميع الأزمنة غالبا يتم أوف أوف أوف أوف لرياح ما هي عادي، عند منين يدخل وقت الظهر أطرح الباب تفطن للكون عاد مدلي قواته الملانة لأنه دخل وقت يعبد به الله. التم ليلة حامية يرين يقرأ بوقت من الأوقات يطرحان، لأن الكون يحس إذا أقبل العباد على ربهم يصبح الكون كي اللي عاطيهم ليل يقول لهم الله وأنا معك. أنا لابد داري من الشارك في الرواية، لابد لرياح التم أف يتم النوم رجع والصحاب ماشي أطرحوا لها الباري عودة منج ماشي الصحاب أرها عند منين يدخل وقت الظهر لابد من يطرح فشكي ونوع من التوقف كأن رب العالمين يقول يا عبادي إن الكون ينتظر العبادة. تفضل انتهجوا الفرصة، هذا الكون اللي تراعوا فيه أرياح وعمايته وليله ونهار وأموره كاملة هو جرود لله. يعني يذكر مولانا يتكيس، ولين ما يسمع ذكر مولانا يتبهنس. ولذلك عاد المسلم يدرب على أنه ما يشرب ما قال بسم الله، ما يوكل ما قال بسم الله، لأنه لن يسمع لوكي اسم الله يتكيس. يجي دكتور نصارى ويقول هذا فيه ميكروبات وجراثيم وخطير، ينقال له حق هو خطير عليك أنت بكل ما فيه اسم الله، وأما المسلم هو خطير يا غير لن يسمع البلاء اسم الله يتكيس. مولانا ولذلك موريتاني تعودوا عايتوا عليها، عندهم رواية ما هم قابضينها من القرآن ولا من الحديث، يعني يمتانع عليهم الصحاب هي لها خيمة في البادية والله الديار تبرك واحد متروق وتفرق زينا مثلا ناهي ممثل بنحنه ولا ينساوه تفرق زينا من سابق زينا سابق تتفرق انهم من جاء له زينه الاسم سهداهم مولانا لا على البلاء وهو تفرق سابق زينة اياك يعرفون زينة سابقتها تفرق ان ما مولاه ما يتكل عليه ان زينة سابقتها تفرق ما كنا فيها دور تعقب تجي من تحته ومشي قاع زين فيه تفرق مولاه ما يتكل عليه مخلوق يتم يصوق مولانا ان يجتهد يقول كلمة من الحق ما هو باطل تفرق يا غير زينة ما دام تفصل تفرق الا حد يتكيس تفرق زين يعود في الديار وصحاب ماشي يعني يمتان الماء هذا عادة فينا احنا موريتاني الا ان يمتان الماء حتى لو هو اجي البطرون يفتح الكوة لو هو اجي الملايير في الدار ايه هذا يبقى متين يقول المدير اللي بزره ايش شنه يقول له اصحابك ما معنى يخرص مع الكوة هو له الفخ الفخ ورعد اطرق اطرق وحس الدنيا متقرب وهذا الكون متبهنس ما يعلموني تتبرم عليهم هم الرجال لكن ايه هذا متين افتح شو اخوانهم شقانها بيها افتح شو لهم الدنيا عاد فيها حارة سكنفة يمين يطوال عليهم هذا لهي لما راه تقول لهم انتم اذنوا اذنوا لانهم متعودين انه عند منين يقول حد الله اكبر يصبح النوع عاد يدير على الموجة المتوسطة والله القصيرة به اللي يسمع ذكر الله لا اله الا الله عبدي شوف انخلعت من الماء وانخلعت من الرياح وانخلعت من الرعد وذا من البرو وهذا انت ما عندك فيه حول يا غير شوف روز انك تذكرني وتكبر ما افترضت ان الكون يكبرني ايضا سابقك انت انو ني اسمع اسمي دار يصبح متكيس وليرك عاد اموري تاني ضايق ايوه نين المرة الاولى ما يفطرون الصحابة توقف يقول يا اخوي اذا مرة اقرا اذا مرة ثالثة يعتبرني الله اكبر ما تمشي بقى حتى الكون يتواضع له. هذا ما هو كافي، يريد عود الثاني تخلع تقول الله أكبر يتكيس الكون. معناها أنك أنت إذا سمعت الله أكبر تكيس أنت ذا الخايه منه يتواضع الملام، وإن يسمع اسم الله يتكيس، ما تتكيس أنت يعطيك الخير. لما نعرفتاكم فهمتوا متخمم في الامتحان صلي، متخمم في حد الدوي صلي، متخمم يا كانك تعالج صلي، متخمم في مردة من الدين وسال فيك صلي. واحد راجل من موريتاني قال لي كلمة أتذكرها غريب، قاعد معي فمسي، قال حد عن واحد يسال فيه شي من الدين وانه تلفن على قريب ويخلص عنه. أمريك والله في كالديوار الله شي من هاي الدول، قالوا أنا عندي فلان دوري تقدر تلفن عليه ويخلص عني ما هي مشكل، ويوم واحد يكل له روح حاسب حد يتلفن عليه ويخلص عنه الدين تبرم عليه حدا يا رأي. قالوا ما أنا بعد الله هنا اتصل مولانا هو اللي خلص عني الدين. أنتم أنه ما ضيعهم، واحد رافد الدين اللي على واحد في أمريك، واحد رافد الدين على ملك الملوك. أنا ركعتكم أنه يقدوا قاعي وحضروه بليدة، هذه جماعتهم ماي واحدة ذو كله يفكر كانوا عنده قريب. وعاد واحد منا احنا يقول له حتى أنا مالي عندي طفيل والمنتي والاختي، واحد مرضعه واحد رابي عندنا وهو يتفقد اللافتوت اللافتوت اللي عندنا احنا موريتين، والمخلوق الآخر من خمر قاعه مولانا. قالوا أنا بعد لا يتصل إلا مولانا، لا رهي نطرم مولانا يخلص عني الدين به اللي هو قادر وكريم. يلين قال هالي له ذا الكلام ما هو بسيط، تعرف انه ما هو بسيط، وانه عظيم وجسيم وبليغ وهبل. يلين تتخمم صلي، تضايق صلي، يلين تعود عندك مهمة حتى يلعتري ترضي صلي. في واحد من الصلحاء لا يركب في الطائرة وعند منيت لا يركب فيها لهوار الوقت لاحق، يقدم الظل والطائرة يصوقوا خنصارة، يقدم الظل في المطار والمطار مطار دول، طلبات مطار مثلا تجيه الدول، يعني الحق الوقت يقدم الظل لهوار الوقت لاحق. بعض ما هو تبارك يتوظف في مطار عادوا نصارة باخرين وهما عندهم اوقات محددة للطيران والطساجة ركبت ولا يبقى حد حكمه، والمخلوق يقدم الظل ومتبارك الطهر لا يصلي، وعادوا اهل الطائرة حائرين يفكروا فيهم يقيموا توف، وكان فيهم الى منع طبعا من ادب حزبات على المطر نادم ما سولهم ولا ناقش معاهم متبارك الطهر وكيف يصلي. يجوا الناس له يقدوا الطائرة داروها تقدي له الا تقدي وتطفئ. لو عدتوا قاعدة ترعوا فيه تكبروا حق حق، واحد يكبر حد من جاسوس ومن بعيد. الناس شو من نصارى لا ما يفهموه، وطال قاعد يعدلون يا من ادم صوفج ما يفهم كيف الركاب طلعوا وانت لا يلعت مسلم ولا طائرة فيها المسلمين وفيها ذا كان ولعت لا يتصلي حوز بعد على المطار نادم البليد تحرك فيها الطائرة فيعبد فيها المريك وتو ما دام الوقت لاحق ما هم مدير صنع على ظهره ولا هم صور عن الرحلة ولا عن الطائرة ولا عن كامل ذاك شيء يعني. ثم بارك من الطائرة هو بارك الصلاة لكن لا يحرفهم كله ولا الرافد به قام نادم وحرام وتوصل لرقع ذا والناس دار ودار ذا وصلى من نادم وسمع الله لمن حمده قاع الله الله أكبر وتوفي الطائرة متبارك معاه الخليطة ويجلب واحد منهم يخرط في الطائرة ما لها تقدي وتطح. وجاوه واحدين وعاد يقولوا له يا اخي ترديتنا والطائرة وعنده رحلة وكايكا وقال ما يصنطها هو ما صلى في الطائرة يقوم مقفلات وما عليه يقفل ما يغنزر. يقع ما يدخل هنين وفا من صلاة وعدل يقول الله يعدل ويك الامور وعلى راح ثم الامام مرطش وقيم جاي ولا اعرف كانوا عنده سجادة والله شو حاز علي ورفدها وذقع المعركة ما تعنيه. شال الطائرة وركب فيها قدا وهالناس قدا تتوعد وقع من بهري من البين وقراق معاه ولا مولا ولا مولا انت باب سارح الوقت نسرحوك احنا ما نخلوك تضيع. المخلوق اللي يعود واثقه مولانا يجد الله قريبا مجيب أمراض من نار ثلاثة الطائرة اللي هي جاية متفقد الوقت راح قدموا له متأكد إنه داخل خاف لا يقدر الوقت في الطائرة جاية متردد يطهر وحرق في رواي عادوا الناس يتواكلون يا مقط شابوه أمراض يعبد الملك ما غادي يروش دار مهم عم بيصلي وعاكم انتم معطيه جرسكم شو بيها قاع امشوا مشوا انتم طيرت انا ماني مسولك لكن انت ما تعطيت وجهك من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور سأل مولانا نذوقنا ونذوقكم طعم الايمان يعود الواحد منكم للي نقول له ما هو كلام فقط هو يعيشه نعود سابق نقوله يقول والله هذا اللي حب نعرفه قاعد راسه نعود ريتا يخرص يقول هذا والله نعرفه في حياته ما هو الكلام ذا واقع لا إله إلا الله شنو هو الدليل على انك تصلي وتعود كنت بتخمم والله الدور مولانا يقضي لك حاجة مولانا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا هنا تعود الدور نلعينك صل هنا تخاف صل هنا تموت تصيف هتبصر ايه يعني تصم طبيعتك ما يطيح منك خمسة بخيل والدنيا قارية عليك لا با صليت جلاك تفطن لك حتى تعطي المولانا وتنفق نفقة ما كنت تتعدل ولذلك فاطرون اهل الصدق عادوا يوقفوا عند افهام المسي ان حد ان انت عايش نصرة وتقض على مكينته ان يوخذ هو ايد وعاد تستهدى على المية وعلى الاخمسمية هو كان يلوذ يقعر لبنته يدور الدقدي يا النصرة عرفتني صلحة مكين عادوا فاطني لها طلابة الصدقة والإنسان يوطى فيهم هم الصدقة هم لماذا قاطعوا لك عند بيوت الله به اللي مجربين على أن المخلوقين يتقضوا على مكينته على أنه يطرال سخاء وعطاء ما كان يعد لكن من بركة الصلاة أنها تهذب الأخلاق وتجعل المخلوق ينفق هذا من بركة الصلاة ما دليلها ما دليلها من كتاب الله قال مولانا جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا هنا نعطيكم مثال وجربوا سابق نعطيكم لاية شرح لا بارك صلي قوم في شمن الليل آخر الليل وانت رانك يسال فيك الدين والله هو العالم وعندك قدر من المشاكل ولبيتيك عندك اللي فيه الأحوال والله قاعد شغلتك اللي تشتغل فيها ما هي قبال وحالتك متبهنس قوم الليل صلي المولانا حق عندك وصلي في الجماعة صلاة الصبح ولا ترقد رقاد الصبيحة لأن رقاد يرقد الصبيحة يوعك لا يخز فيك لكن الله يجلب عليك وجهه وارب وفمه وارب وهو كامل وارب ايوه ضيق صدره لا يلحق من الشمافات انداه تريبط وني يلحق البراد الاول ما هاتوا عدل تريبطه اي وصل صلي في المسجد والطهر وعدل حارتك وصلي في الجماعة وقيم شايف تصلي في الضحى الى الحق تمشي تدفك لو انت باهر دخلك ولا الحق رواية ما تيسرت باهر دخلك ومين تقبل عشان قدره هو الله فيك برد لان بركة الطاعة تسي تطفئ حرارة الرغبة في الدنيا ومشاكل الى قعدت في بوتيكك هو ما بعته وتضحك مع الناس ومتوسع اخلاقه يا غير خلي عنك الطاعة وقلل فيها يتم مولانا يمدك بالمال وانت لاكيه الملحامي كلما شربت ازددت عطشا مدير شريكة جال عمال حوالي العاشرة اضحى حسب ما قيل لي قال لهم انتم اشفتوا دخلتوا من فضل قالوا له دخلنا 40 مليون الساعة العاشرة اضحى قال لهم اقفوا القلوة ما هو ساوي اي ما يشغله الساعة العاشرة مازال الوقت جدته قال لهم كم دخلتوا قالوا لهم تحصرنا 40 مليون فات دخلت لنا من البيع أول النهار قالوا ما هي ما يشغل يقفروا هاي ما هي مدى بعد لشيء هذا النار هذه النار واحد تاجر يملك كذا من بوتيك وكذا من دار جاي الواحد مسكين عاجز عن يخلص ويوظوظه يعني قالوا يا أخي تكايس علي وارحم بي انت عندك كذا من دار عندك كذا من دار قالوا والله الفكاتير اللي تتعلق بعملي ما بتخلص لو هو أمراض مقادية في النار ياك عاجز عن اللي واصل ولو خريط واكل قادية في نار لأنه للي يجبر قادية عليه من النار نار عذاب احمد مولانا على الفقر مولانا يقد يعطيك الفضل يا غير يسلط عليك البلاء. وليالك واحد يعطيه الفضل وصب عليه البلاء يصبح فوته كامل عاطيها يدور العام. إلا شفت الناس أعطاها مولانا المال لا يعجبوك عاطيك انت اللي أعظم من ذلك. ولذلك نعطيكم مثال حضر كي ينعود منه المال واسمحوا لي انا نعدل بيكم في راجلات يا غير راجل نتعود الليل تسقم شرطي يعود حد اسمعني يقول يا بنادم الله ما هو قاد ما يلتزم بالموضوع لان احنا الفوق الفوق قلنا الشرح الاخضري يا غير نعقب انتو حكم في الاصفري والاحمري والاسود يا كم يا كان يعطي مولانا نستفادوا. والسائل انت من اعطيكم مثال من هذا ومثال ما هذا ومثال من ذا ولا نسكلكم على شيء لكن طالعكم على السر اللي عندي في القضية اياك تعودوا فاهمينه بعدين يقولوا ما التزم بالموضوع انا قاصدها بعض النواحي قالوا لي ان مولانا قال الانسان انه قلبه عليه قفل والقفل ما تعرف اجين المفاتيح يفتحوا ومعناها انك تمن لا قنزروا باللي جبرت من المفاتيح خالق منها اللي نضرب له مثال بقضية تفرق زين وشي يعرفه ينفتح وليالك يا طرال الفرح ويشعد قبال يعود كان مكرسة عيش قاعد ويعود كان نكدان عاد متمونك لانه مفتح هذا وحده هو مفتح ولا وليتم بطه قال الله هو قال رسول ومثيرة الكتور امن ادم مصدي قفرته ما تريد فتح ماول مفتح لو وبالتالي باش عاد رقاه يجيب ذا المثال ويجيب ذا المثال ويجيب ذا المثال لعل كثرة المفاتيح الشهد يعني قفر ذا المخلوق انت يا فتحك مفتاح وذاك يا فتح مفتاح وذاك يا فتح واس لا بد من تنويع الامثلتي حتى تهتدي لأكبر قدر ممكن من أقفال المخلوقات لأن كلها عنده ذوق كلها عنده ذوق أم على قلوب أقفالها كما قال ربنا جل وعلا. قلت لكم انه نقول لكم الصلوة ايشن المخلوقين المولانا يقلل عليه المال مرة يحسبها انه وجيني اقبع ضروري يطلب انه مولانا اخوة الرزق لحبه يعطينا بابا واحد يجيني يقول لي يا اخوة يطلب لي مولانا النجاح نقول له ورعاك من لعل تنجح وتموت انت قصتك من نجاح الدور تعيش كانك تشتغل به لعل قاعد اطلب لك تنجح وتموت والله تنجح وتصبح مشلول والله تنجح وتصبح معوق في عقلك انت ما تعرف معدل الدور من مولانا اللي رواية متوكري منها ارحم المقزينات الملك لا يفتح عليك من بليد ما طن شعل راسك بالشو للي انت قاع ملاصق فيه ارحى لا يعود ما هو الخير ونفطرش من الوقت نقول اوه شاضي العافية في الخير انا لا اطلبها للمولانا ما هو قاد يستثنى معدل انه يك الرواية متوكري منها نيجبرها اجبرها وفات الاخبار أعطيكم مثال كما قلت لك ترك الناس الفقراء واحد يعود يظل يتشنقر يفد الزقايد والله بوس ويحدر شو من الأعمال وبيع المسوي عاطيه مولانا شكل من العافية والتمانوك وما يشمروا الملاء تعرف باش يروح في الليل جاي بطشة من نبور وشوي من اللحم عند المشوي ما هو قاع صالح وشوي من مارو ما هو الروح ويجيبوا للعيال ومرة يعود في الكب البراق متقعر وظهر من فوق ما في السن كارتو تلمي والليلة بارد ومع هذا يدخل المخالق يدير لهم مولانا حرارة يباتوا به رقود وايوة ولا يأكلوا ياك شوي ويحضروا فيه كامل ويرقدوا لهم يأخروا العاشر والواحد منهم يشرب برادة وجابر له طعمه ومتمونك ما مزعزعوا حد ولا عندهم يعاد مع أحد ولا هم تكركر مع أحد تتعالى الصال واحد يهاني ملان عنده ثلاث تلفونات يتلف نعليه الثلاثة يصبح لحظة حاني شوي دقيقة عاد واحد قاع من تلف عنده الوتات متلفن عليه على ان الوتة الفلاني يراي كريفات والوتة الفلاني يقبوه هدوان ومرصندي سراه ونبض بيد الفلاني وذيك الأخرى خارج لها ويصبح المخلوق يعيش في جهنم به التخمام على ذي الأموال عنده المواعي وعنده الفكاتير وعنده وجاي الوزير طامع فيه والمسؤول طامع فيه والفكاتير طامع فيه وعلاقات التجار معاه وقلبه فنار والأسعار لعل يطرى فيها تغيير ولعل واحد يطجعهم الله يقمرهم، ولعل يدرت إلى عنده، ولعل الكريان ما خلقه، ويجي في الليل كيس سارق يكرع له الساعة الواحدة والثانية، ويبحروا كانوا سارق والله أبوهم، ويعود واقف عند الفم عقاب الليل يا كبونة والله المشوشة يا كبونة والله سارق، يقولهم يا كان فلان كذا تبع بترق تبع، والله احنا المشوشة ما عقلنا لهم شيء. ام نادم بايت قانت ونانا الليل ما هو ساجدا ولا قائما به الله هموم الدنيا والمشاكل. ايش يا الحق الطعام يوكلوا متريف لا يطيح ما فيه الروح مع الصباح يبكر ويظل في عذاب الألم في الدنيا عنده، يا غير فتحت عليه من ابواب المشاكل ما لا يحب لك. واحد يعود كان يتمنى يعود في السلطه يصبح وزير، يصبح ما تلاقي قد طير لما ما قرص ولا يقد رصه مش من الحيط ما قال اصلاد ربهو ايه اخبارك فهم كنت بعد تقد تبول وتقد تطير وتذكي على زيرة ما انا خايف من حد، عند من يعود مسؤول عاد من خلع من خل والقردايه جروا لا تلاقي يمشي فوته هكذا ولا يقد ركبت دروات خايف لا يلطقه هو ما حد شاديه كل بلده قد يدخل وكل زيره قد يتكي عليها وكل دار قد يتخاطر عليها، هذه المسؤوليه اللي نعطاته شرت له الذله والتخمام والمشاكل. اذا الدنيا زيادتها بلاء وكافي المخلوق منها العافيه وقدر اللي قد يسلك به حاله، لكن اظهر بلاء وشر. اذا اذا اردت ان يعينك الله ويفرج فصلي واستعينوا به. عاد اخلاقك ما هي قبال ما انك حطاي ولا تنفق ومتبعرص، ان الانسان خلق ما معنى هلوعا؟ قالوا انها فسرها مولانا ما قالها قال التفسير، قالوا انها هلوعا مارت مولاها اذا مسه الشر قيم العيار واذا مسه الخير معناها اجبرش من الدنيا منوعا ما تطيح منه خمس. ايوه باسم الحاله يسلك من ذا، قال الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ريت تصلي وتحافظ على طهارتك والوقت كما امرك الله تم تنقص فيك ذيك الطبيعه الحاليه اني تصبح شخصا كريم. وقط قتلكم في الدروس نخالق بعض الصالحين، خالق بعض الصالحين لانه يكري ديار الليل النصارى والكفار حد كان ما فيه الخير، ونين يجيه امام المسجد يقول له ما نكري لك، ونيجي حد من الخير يا بيكري له، يا غير الفجار يكري لهم. جاءوا واحدين مشقري العلي قالوا له انت هذا قطعا لا يكري، قال انك رجل صالح ومتعدد وانت تكري ديارك الا له الخزو، يعني يسولوه لا حوله، قالوا ما يقول لكم السبب، قالوا ما انا قال لهم مشرب على الشراء حتكري اه، قال لي ينقال له عنك الشهر مات بها اللي يتفقد انه للدار درج في دور خلاصة، وبالتالي يفزع ويقعد عود مسيكين عاجز، ووقفت عليه مولى المحل يفزع منها قلب ويضايق، وخفت قال لهم لعل نلقى مولانا وانا في الصيفة يفزع منها عبد من عباد مولانا، اخترت قال لهم انكري الله لأعداء الله اياك لا ثقل عود ثقل مني قلبا لا يؤمن بالله. منادم يلود السلاك تاخرته بشكل ما يخطر بباله رجال يسمعتوه رتوى ما داخلكم شيء. طيب الوقت انتهى ورانا مازلنا ماشيين على الصلاة، عرفنا انها يصيفط بيها وعرفنا انها تتعالج الخوف، وعرفنا اعلنها مولاها يفرج عنه مولانا وتعاونوا في المشاكل، وعرفنا منها ان المخلوق اللي اخلاقه سيئة يصلحها مولانا بالصلاة، وبقية مسائل سنتعرض لها في الليلة القادمة ان شاء الله تعالى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع الصفات، سألك اللهم بذلك كله لا تضرب لنا أنبر إلا أثرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تضرب لنا أنبر إلا أثرت، اللهم لا تضرب لنا أنبر إلا أثرت، ولا هما إلا فرجته في الدنيا والآخرة، اللهم لا تضرب لنا هما إلا فرجته عاجلا الغراء مع العافية والسلام، يا ربي لا تدركنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت. يا ربي استر عيوبنا في الدنيا والاخره. يا ربي استر لنا يا رب العالمين استر علينا كل عيب في الدنيا والاخره. يا ربي استر من فضلك عيوبنا في الدنيا والاخره. يا ربي استر عيوبنا واكشف كرباتنا وبلغنا جميع غاياتنا مع العافيه والسلام. لا تدركنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته. يا ربي تولى عنا حقوقك وحقوق عبادك. يا ربي لا تترك علينا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره. يا ربي اكفنا حقوق الدنيا وحقوق الاخره. حقوقك وحقوق عبادك لا تترك علينا حقا الا اسقطته وتوليت عنا امره. لا تترك لنا دينا الا اديته. يا ربي ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي ان الناس اذا سئلوا غضبوا وامتنعوا وانت الذي تحب السائلين. نسألك بسؤالك اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. يا ربي انت الذي تحب السائلين وتشجع السائلين وترغب في سؤالك ولا ترد السائل الغائبة ارسلت الخائبة. نسألك يا رب العالمين بسؤالك اقضي لنا كل حاج. امنا من كل مكروه. اغننا بك عما سواك. اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. لا تدرك لنا هما الا فرجته.